أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لا نزال نسمع من كتاب الله تعالى ضرب الأمثال للنفقة في سبيل الله وإتيان الأجر والثواب وافيا لمن كان عمله لله لا يريد به جزاء ولا شكورا إلا من الله وحده لا يرائي بنفقاته أحدا ولا يمن على من يتصدق عليه ولا يؤذيه. ففي الآيات السابقة ضرب الله المثل للذين يتصدقون كاذبين غير مخلصين لله ولا مؤدين صدقاتهم بلا من ولا إيذاء ولا رياء. وفي هذه الآية الكريمة يضرب الله المثل للمنفقين الصادقين الذين لا يبتغون إلا وجه الله والدار الآخرة الذين ينفقون إيمانا بالله واحتسابا عليه. فقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم مثل الذين ينفقون أموالهم لا يبغون بها إلا رضا الله ومرضاته ابتغاء أي بغي أي رغبة أي إرادة أي محبة ابتغاء مرضات الله ابتغاء رضا الله ورضوانه ومغفرته وجزائه وشكوره وتثبيتا من أنفسهم يتثبتون في من يؤدون إليه زكاة من المحتاجين إليها من الأرامل واليتامى والمساكين والمحاويج والعابرين وفي سبيل الله تثبيتا من أنفسهم يتثبتون وأنهم لا يريدون بذلك إلا الاحتساب على الله والأجر عليه لا يريدون غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا أي من صام إيمانا بأن الله الآمر بأنه لا يريد بذلك إلا طاعة الله ولا يريد غير ذلك احتسابا حسبة على الله لا يطلب أجرا ولا ثوابا إلا عليه سبحانه وهذا من ذاك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم رغبة في رضا الله ورحمته ورضوانه ومغفرته وتثبيتا من أنفسهم احتسابا من أنفسهم على الله متثبتين متيقنين أن الله مجازيهم وغافر لهم وأنهم لا يريدون بذلك لا رياء ولا سمعة ولا يمنون ولا يؤذون. مثل هؤلاء المنفقين الصادقين كمثل ربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصبها وابر فطل. أجر هؤلاء ثواب هؤلاء ضرب الله به مثلا كجنة كبستان في ربوة، والربوة المرتفع من الأرض، ولا يكون ربوة إلا إذا كان ذا مياه جارية وغرس مورق مونع ومتعرض للأمطار الكثيرة وهي الوابل. فالوابل المطر الكثير الشديد ذي القطر الواسع، وكما يقال كأفواه القرب. فإن لم ينزل عليه وابل، فإن لم يتعرض للوابل شتاء ووقتا بعد وقت وزمنا بعد آخر، وإن لم يصبه وابل فطل. والطل الندى، والطل المطر الخفيف، ومعنى ذلك هذه الربوة التي عليها البستان المياه تجري من تحتها، الثمار كثيرة، الأرض مخصبة وهي متعرضة باستمرار للمياه الجارية تحتها وبالأمطار الكثيرة الصابة من فوقها. فإن حدث ما يوقف تلك الأمطار فالطل باستمرار، والندى باستمرار، والرذاذ وهو الندى المطر الخفيف لا يقف يوما ولا يتأخر ليلا. فالبستان الذي بهذه المثابة أرزاقه كثيرة، ثماره كثيرة، تعطي من الأرزاق ما يعطي أمثالها مرة، هي تعطي على ذلك مرارا وتكرارا، والأغصان تعطي أكثر مما يعطي أمثالها. فالله تعالى يضرب مثل المنفق الصادق الذي لا يبتغي بصدقته إلا الله والدار الآخرة، لأن الله ينهي له تلك الصدقة ويكثرها، كما ينمي المزارع حينما يزرع الأرض الخصبة، الأرض ذات الأمطار وذات المياه الجارية التي تعطي أكثر مما يعطي أمثالها. فكأن الله يقول: هذا الذي ينفق صادقا أجوره كثيرة، ثوابه مضاعف، ومدة حياته، والله ينمي له ذلك الأجر والثواب كما ينمي صاحب البستان بستانه ويرعاه بالسماد وبالزراعة وبزوال الحشرات وفضول النباتات الضارة بالثمار. والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، كمثل بستان على ربوة المرتفع من الأرض، كمثل ربوة أصابها وابل فإن لم يصبها فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. هذا البستان، هذه الجنة التي هي على مرتفع مخصب ذي مياه جوفية ومياه ممطرة، تؤتي أكلها، ثمارها، جنيها، تؤتي ثمارها مرتين، إما أنها يجنى ثمارها مرتين في الفصل، مرتين في العام، وإما أنها تثمر ما يثمر أمثالها مرتين ولا مفهوم للعدد، وهي معرضة باستمرار للأمطار، فإن لم تكن هناك وابل فهناك الطل النداء الرذاذ الأمطار الخفيفة والربوة. مثلثة الراء يقال ربوة وربوة وربوة، وباللغات الثلاث وردت القراءات السبع في كتاب الله الكريم بربوة بفتح الراء، هي قراءة أهل المدينة والحجاز وأهل العراق الكوفة والبصرة، وربوة هي قراءة بعض أهل الشام وبعض أهل البصرة والكوفة، وربوة هي قراءة حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كجنة بربوة بربوة بربوة، آتت أكلها ضعفين، آتت من ثمارها من جنيها من خيراتها للخصب في الأرض والأمطار من السماء، آتت أكلها مرتين في العام مرتين في الفصل، ما تؤتي أمثالها بمرة في العام تؤتيه هي مرتين، والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن الله بصير بأعمالكم، إن خيرا فسيجازيكم عليه وإن شرا فسيجازيكم عليه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، بصير بأعمالكم مطلع على نياتكم، يجازي كلا بنيته كلا بإخلاصه. زيد أيا ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها أنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله جلية ضعفاء فأصابها يصار فيه نار احترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآية الماضية ضربها الله مثلا للمنفقين في سبيل الله المخلصين في نفقاتهم إليه، لا يرجون من أحد جزاء ولا شكورا، لا يراءون ولا يمنون ولا يؤذون، وهذه ضربها الله مثلا للمنفقين وهم يراءون بنفقاتهم الناس، يرجون منهم أن يذكروا بخير، أن يقالوا عنهم كرماء، أن يقال عنهم محسنون، أن يقال عنهم أغنياء، أن يقال عنهم لهم من المال ما يهتمون به لغيرهم، لا يقصدون بذلك الله ولا الدار الآخرة، وإنما يريدون الناس ومجاملة الناس والشؤون الدنيوية. ضرب الله أمثال المثل لهؤلاء بإنسان عني مدة حياته بغرس بستان بربوة أيضا فخذ ماء وحفر له وأجرى مياه وأشرف على غرسه وعلى زرعه إلى أن أعطى ذلك البستان من الخيرات والثمار ما عاد نفعه عليه بالغنى الوافر وبالراحة المتواصلة إلى أن أصبح كبير السن ذا أطفال صغار عجزة لصغرهم عجزه لكبره. وإذا عندما احتاج ماله واحتاج صغاره وإذا بالله الكريم يسلط على هذا البستان الكثير الزرع الوارف الثمار الكثير جريان المياه يسلط عليه إعصارا ريحا عاصفة ذات نار وبرق محرق. وإذا بها تأتي على البستان أشجاره وثماره ومياهه وإذا بالأرض تصبح جدباء محترقة لا مياه فقد غاضت المياه ولا أشجار فقد احترقت ولا ثمار فقد ذهبت. وفي حين احتاج لبستانه ونتيجة عمله وجد نفسه قد أفلس وذهب عمله أراد التجديد فقد كبرت سنه وضعف عظمه وعجز عن العمل ثانية. أراد الاستعانة بالأطفال وإذا بأطفاله صغار أعجز من أن يصنعوا شيئا بل هم في حاجة لرعايته ولإشرافه. وإذا به بين عشية وضحاها مفلس بائس فقير يمد يده متسولا يبيع ماء وجهه ولكن أولئك الذين كان يطغى عليهم ويتجبر بأمواله وإذا تصدق عليهم تصدق متكبرا متعجرفا مانا عليهم بماله مؤذيا لهم بكثرة كلامه ومعياره لا يريد بذلك رباه ولا الدار الآخرة. وإذا به وهو لا يزال في حياته الدنيا فقير مفلس لا أولاده بلغوا من السن والقوة ما يستطيعون به رفداه وخدمته والنفقة عليه ولا هو بقي فيه من الصحة ومن الشبوبية ما يستطيع أن يعيد عمله. ومعنى ذلك أن هذا المنفق ذا الأموال الكثيرة الذي يبذل ماله وعطاء رياء نفاقا امتنانا إذاية للناس سيبقى كذلك زمنا وإذا بجائحة تأتيه من منصب يصبح في مهب الرياح لأن أموال يذهب بها الربا وأكل أموال الناس بالباطل. وإذا به أحوج ما يكون لماله أعجز ما يكون عن العمل له أو لنفسه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ أيحب أحدكم أيها الناس أيها المؤمنون أيها التالون لكتاب الله أيها المنصتون لما يتلى عليكم من كلام الله أيحب أحدكم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ والنخيل حين يثمر خاصة إن كانت ثمره من أعلى الأنواع وأكثرها غلاء وأكثرها ندرة تسوى الكثير وتنمي الكثير وتؤتي بالكثير من نخيل وأعناب من الكروم التي ينتفع بها وهي عناب، ثم ينتفع بها وهي زبيب، ثم ينتفع بها وهي عصير للخل، وقد ينتفع بها إن كان غير مسلم أو مسلما عاصيا، فيعصرها خمرا ليزداد اسمه ويزداد جرمه ويزداد عذابه. من نخيل وأعناب زيد تجري من تحتها الأنهار، له هذا البستان فيه من التمور الثابتة ومن الكرهوم المورقة، تجري من تحتها الأنهار إذ بالماء يعيش كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبلا ماء لا يعيش إنسان ولا حيوان ولا طير ولا نبات. تجري من تحتها الأنهار زيد له فيها من كل الثمرات، له في هذه الجنة مضاف إلى التمور والكروم، فهو يزرع بين صفوفها من أنواع الحوامض وأنواع الثمار ما يزداد به البستان غلاء ويزداد نفاسا، وتزداد الثمرات بالمال والدخل والتنمية ما يغنيه ويغني معه الكثير. فيها من كل ثمرات زيد وأصابه الكبر وهو في هذه الحالة بعد أن تم بستانه بما فيه من كثرة الثمار وتنوعها ودفق المياه وكثرتها وارتفاع النخيل وتنمية ما فيها وكثرة الكروم وتنمية ما تعطي، في هذه الحالة أحوج ما يكون لنفسه، أصابه الكبر، كبرت سنه ورق عظمه وعجز عن العمل، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، وهو في هذه الحال لم يبق مسؤولا عن نفسه فقط ولا على الإنفاق عليها فقط، بل له أطفال صغار عجزا ضعاف عن العمل، ضعاف عن أن يقوموا بأنفسهم فضلا عن أن يقوموا به، وله ذرية أولاد سلالة ضعفاء، وله ذرية ضعفاء. في هذه الحالة أحوج ما يكون لقوته، أحوج ما يكون لأطفاله، أحوج ما يكون للراحة، أحوج ما يكون للمساعدة. وإذا بالله الكريم بعد أن أمهل له وما أهمله فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصاب جنة بإعصار بريح عاصف تقلع الأشجار من مكانها، يطير بالأشياء كأنها ذات أجنحة، يقلب الأرض عاليها سافلها، ولتمام النقمة ولتمام العقوبة جاء هذا الإعصار ببروق ورعود وعواصف، ما أحرق به الزرع والنخيل والكروم ولم يبق في الأرض ماء، فقد جفت بالنيران والعواصف ولم تبق فيها ورقة خضراء، فقد احترقت بالإعصار وذهب البستان وأصبح كما زائدا أرضا ذات تل خريب، لا ماء ولا نبات ولا شيء يمكن أن ينتفع به. جاء الإعصار ومر، قد تقول يعود فيصلح البستان، يحفر الأنهار ولكن السن لم تبقى موافية ولا مساعدة، فهو قد أسن، قد عجز، قد رق العظم، قد أصبح عاجزا عن التصرف، يستعين بأولاده، أولاده لا يزالون أطفالا، أعجز من أن يستطيعوا القيام بأنفسهم، فأصبح بعد ذلك يقلب ما في كفيه، وإذا بالأرض خاوية على عروشها، وإذا به بعد فوات الأوان يجد نفسه مفلسا من الدنيا، مفلسا من الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى، وقد ضرب هذا مثلا للمنفقين الكاذبين، للمنفقين المنافقين، للمنفقين ممتنين مؤذين لمن أنفقوا عليهم، للمنفقين الذين لا يريدون بنفقتهم لا ربهم ولا دارا آخرة ولا جزاء منه ولا شكورا، صنعوا ذلك للناس فتركهم الله للناس، فتركهم الناس بالمرة، فأصبحوا عجزة عن الطعام والشراب، فمدوا أيديهم متسولين، وباعوا مياه وجوههم مستذلين لمن سوف لم يرحمهم، لأنه سبق أن آذوهم وتمننوا عليهم وطغوا عليهم وتجبروا، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك هكذا ربنا يضرب الأمثال للناس، يعلمهم، يعظهم، يرشدهم. كذلك زيد يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يبين آياته، يبين دلائله، يبين معجزاته، يبين قدرته على أنه الرب القادر على كل شيء. إذا أمر فامتثل أمره، جاز المطيع بالجنة، وإذا نهى فخلف في نهيه، جازا بالنار وجهنم. وكثيرا ما هؤلاء يجازون في الدنيا قبل الآخرة، وتبقى الآية معطوفة على الآية قبلها وهي التي قبل الآخرة. قل لي قبل الأخيرة، يا أولي من أنفقوا الأخيرة قبل ما الذين أنفقوا الأموال قبل جلسة البارح، الأخيرة البارح. يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. ضرب الله مثلا المتصدق المنافق بقليل من التراب على صخر أملس، أصاب هذا الصخر ماء مطر شديد فطار بالتراب، وإذا بالمنفق يجد نفسه لا عمل ولا أجر على هذا العمل، وإذا به يصبح ولا شيء. ثم ضرب الله مثلا آخر أبين وأفصح فقال، أيود أحدكم، ومعنى ذلك رزقكم لتعطوا، رزقكم لتحسنوا إلى أنفسكم ولغيركم، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. فتذكر إحسان الله إليه ثم أنكر الفضل وأنكر الشكر. ومن لم يشكر الله فكما قال تعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر يبقي النعم يديمها، والكفر بها يزيلها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يزيل تلك النعمة في الدنيا قبل الآخرة ويعاقب عليها في الآخرة بما يتمنى لو استطاع أن يفتدي نفسه بملء الأرض ذهبا، ولكن هيهات. ضرب مثلا آخر بهذا: أيود أحدكم يا هؤلاء البخلاء يا هؤلاء المنفقون لغير الله في غير سبيل الله ممن لا يريدون ثوابا من ربهم ولا يعتمدون أجرا عليه، مثل هؤلاء كمن كان في مبتدأ عمره كثير الأموال كثير الأرزاق كثير البساتين والجنان، وإذا به أحوج ما يكون إلى ذلك يأتي ما يزيل كل ذلك ويضعه ويتركه ويدعه مفلسا. هذا المعنى الذي عليه الجمهور وتدل عليه نظم الآية. ولكن لابن عباس رضي الله عنه فهم آخر ومعنى آخر ويحتمل ذلك. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب في أيام خلافته بينما هو في مجلس في المسجد النبوي وأصحاب رسول الله متحلقون عليه، فقال لهم: ما معنى هذه الآية؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى آخر الآية لعلكم تتفكرون؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا أعلم أو لا أعلم، إذا الله أعلم لا تحتاج إلى تأكيد، فالله أعلم. وهو يريد اختبارهم هل يعلمون صحيحا أو لا يعلمون. فصادف الحاضرين لا يعلمون، وقد كان يقال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقال له استجلابا لما عنده من العلم، ولا يقتصرون على هذه الكلمة فيقولون الله ورسوله أعلم. فالله الأعلم ولا شك، ورسوله يعلمه الله مما عنده فيعلمهم، أما عمر فليس برسول، فالله أعلم ولا شك. والرسول الذي سيعلم قد بلغ الكتاب المنزل عليه ونشر الحكمة التي فسر بها كتاب الله الكريم، فلا يبقى بعده إلا من يفهم هذه الحكمة ويتدبر هذا الكتاب. وإذا بابن عباس وكان أصغر القوم ولي الخلافة عمر، وكانت سن عبد الله بن عباس 15 عاما. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ابن عباس وسنه 13 عاما، ولكن كان عند عمر يعامله معاملة الكبار سريا، يقدر علمه ونبوغه وذكاءه وعبقريته. كان يجلسه مع الكبار الذين في رتبة أجداده وليس في رتبة آبائه فقط، وكان كبار الصحابة يغارون منه ويقولون لعمر: لنا كذلك أولاد، لماذا لا تطلبهم لمجلسك؟ فيقول: ليس كل أولادكم كعبد الله بن عباس. ومرة فعل، فسأل الحاضرين كبارا وصغارا عن شيء فلم يقولوا شيئا فسكتوا، فالتفت لابن عباس وسأله فأجاب، قال: علمك بهذا هو علمي. والتفت إلى الآباء مع أولادهم وقال لهم: أفهمتم بعد؟ أدركتم لماذا أقدم ابن عباس على غيره وهذا من ذاك؟ وكان في المجلس حين سأل الصحابة الكبار ما معنى هذه الآية فسكتوا، فالتفت لابن عباس وقال: ما تقول أنت؟ قال: في نفسي منها شيء، قال قله. وكان ابن عباس أصغر القوم وفي رتبة أولادهم وأحفادهم، فشعر عمر بخجله وباستحيائه، فقال له قل يا ابن أخي ولا تخجل ولا تحتقر نفسك. فقال الآية نزلت مثلا لعمل، وخجل عن أن يتمم. قال أي عمل؟ قال ضربها الله مثلا لإنسان في شبابه صنع خيرا وعبد عبادة وقدم طاعة، وكانت أعماله كأعمال هذا الكبير في هذا البستان، إلى أن وصل إلى درجة الجني من عمله وأشرف على الموت ليثيبه الله ويؤجره الله، وإذا بالشيطان يغويه فيفسد عمله فينقلب خيره شرا وطاعته معصية، فيتسابق في طاعة الشيطان فيعامله الله بما عامل صاحب هذا البستان حين ذهبت به إعصار فاحترق، ولم يترك لنفسه شيئا، كل ماله في هذا البستان احتاج له فلم يجد شيئا، احتاج لأطفاله فوجدهم صغارا أعجز منه عن أن يقوموا بأنفسهم فضلا عن نفسه، فسكت عمر. ومعنى ذلك أقره على هذا المعنى، وهذا الذي قاله ابن عباس محتمل، وهو حبر القرآن، ولا سبيل إلى أن نقول إلا أنه عالم القرآن، حبر القرآن، كل ما ورد في القرآن في أصوله في تفسيره تجد لذلك مرجعا. وأصلا باستمرار قال ابن عباس، قال ابن عباس مع ملاحظة الكتاب التفسير المطبوع باسم المقباس في تاريخ ابن عباس ليس هذا تفسيرا، والناشر له كذب على ابن عباس واخترع تفسيرا ليكسب به مالا، ولكن تفسير ابن عباس لم يجمع، إنما هو موزع في بطون التفاسير، لا تكاد تنظر في تفاسير السلف والخلف من تفسير ابن جرير إلى تفسير ابن كثير إلى الطبري إلى الرازي إلى السيوطي إلى ابن مخلد إلى القرطبي إلى إلا وأول ما يبتدئون به من التفسير قال ابن عباس. وقد تجد أحيانا اختلف القول عنه في تفسير الآية الواحدة، فلا تعتبر ذلك عنه اختلافا ولا تناقضا، فهم يريدون التفسير عنه بالسند، فابحث في السند فما وجدت سنده ثقات عدولا فهو القول الحق عنه، وما وجدت من السند فيه كذاب أو انقطاع أو غير عدل ولا ثقة فاضرب بذلك السند وجه الحائط، واعتبر ذلك القول عن ابن عباس ليس بصحيح، وارجع للقول الذي صح سنده. كذلك يبين الله لكم الآيات العلامات الدلائل الواضحات البراهين القاطعات لعلكم تتفكرون تتدبرون تعودوا لفهمكم لتدبيركم، فكل عمل بغير تدبير ولا فكر ولا تهيئة ولا تحضير فهو شيء مرتجل، والمرتجل يعتبر فجا لا يكاد يصدق ولا يكاد يعتمد عليه. زيد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذه الآية في النفقات كذلك، ولكون النفقات حقا من حقوق العباد والصلاة حقا من حقوق الله، يقرن الله تعالى بين حقه وحق عباده في الآيات متصلة، ولذلك لا يكاد يأتي مثل حافظه على الصلاة والصلوات الوسطى إلا ويأتي بعد ذكر الصلاة الأمر بالنفقات، لا يكاد يأمر بالصلاة إلا ويذكر بعدها الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن أجل هذا أبو بكر رضي الله عنه الخليفة النبوي الأول قاتل في سبيل الزكاة قتال السلاح والحرب، وكانت أول حرب داخلية في الإسلام، بل أول حرب على الإطلاق، كانت ضد مانع الزكاة من المسلمين أنفسهم، حين قالوا كنا نؤدي الزكاة لرسول الله أما وقد مات عليه الصلاة والسلام فنعتبرها جزية ولا يؤدي الجزية مسلم. وحاول الصحابة حين عزم أبو بكر على إجبارهم على أداء الزكاة ولو بالسلاح، حاولوا معارضة خاصة عمر، فقالوا له يا خليفة رسول الله كيف تقاتل قوما يشهدون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهؤلاء كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر لعمر يا ابن الخطاب خوار في الإسلام جبار في الجاهلية، أتمم الحديث، أي ولا تقف عنها ويل للمصلين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أليس من حق لا إله إلا الله أداء ركن الزكاة؟ أليس من حق لا إله إلا الله أداء حق العباد؟ دعني عنك. وإذا بعمر يقول والله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لقتالهم حتى شرح صدري وأجمع بعد ذلك المسلمون على قتالهم، فأجبرهم أبو بكر على أداء الزكاة تحت الحرب والسلاح حتى أعطوها راغمين، وذلك أيضا تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدى الزكاة طيبة بها نفسه أخذناها ومن لم يؤدها فإنا آخذوها، وشطرا من ماله، عزمة من عزمات ربنا، ومن امتنع عن أدائها عن طيبة نفس فنحن آخذوها جبرا وغلابا، ومع معاقبة أن نأخذ شطرا من ماله عقوبة على ذلك. وكأن معنى الحديث ذاك الذي امتنع من أداء الزكاة مدة شهر أو سنة وما بالك أكثر، فقد اغتصب مالا ليس له هو للفقراء والمساكين ثم أخذ يتصرف فيه بغير حق، فنماه في الزراعة، فنماه في التجارة، فأصل المال ليس له، إذن يجب أن يرجع المال برأس ماله وأرباحه لأصحابهم، فذلك المال الذي هو زائل عن الزكاة يعتبر نتيجة تنمية المال الذي لا يملكه، وهو كلام معقول شرعا وطبعا ونصا واجتهادا وفهما. لعناية الإسلام بالنفقات والأموال، أكد ذلك في غير ما آية وفي غير ما سورة. ولذلك المسلمون ليسوا في حاجة لا إلى اشتراكية ولا إلى شيوعية ولا إلى رأسمالية ولا إلى دين من هذه الأديان الباطلة التي اخترعها اليهود ليصبوا الناس أموالهم. ففي ديننا المحمدي، في كتاب الله الكريم، في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ما يغني ويكفي المسلم إن اعتنوا أولئك بحق الفقير بحق العامل والفلاح. فالإسلام اعتنى بأكثر من ذلك، اعتنى بحق العامل بحق بحق الفلاح بحق بحق العاجز عن العمل، بحق العاطل لأن الدولة لم تهيئ له عملا، بحق عابر السبيل إن أمسكته أرض وليس له من ماله في تلك مال، وجعلت في مال المالك نفسه حقا من حقوق الفقراء والمساكين. كما قلت غير مرة، لهم إذا امتنع الأغنياء من أداء الزكاة وحقوق الفقراء أن يقاتلوا الأغنياء على ذلك بحد السيف، وللدولة أن تحارب بالسلاح إن عجزت عن أن تحاربهم فردا فردا وتعاقبهم فردا فردا. إذا هم منعوا حق الله، حق الفقراء، حق المساكين، وما كانت حرب أبي بكر الصديق إلا المثال الذي يجب أن يقتدى لمن جاء بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي أبي بكر وعمر، بالتنصيص هكذا بالإسم. فسنة عمر سنة رسول الله، سنة أبي بكر سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين جميعا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومعنى ذلك أنفقوا بالحلال بالمال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والخبيث يؤدى للخبيث، والله لا يقبل خبيثا. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والكسب هنا التجارة والصناعة. فالله تعالى يأمر عباده بأن يزكوا تجارتهم وصناعتهم إذا بلغت مبلغ النصاب ومضى على امتلاكها حول ذاك، من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية. وزكاة التجارة وزكاة الصناعة هي في الحقيقة زكاة المال، زكاة الفضة والذهب، إذ على التاجر بعد تمام سنة من ابتدائه في تلك التجارة أن يقوم عروضه، أن يقوم أمواله، ويؤدي عليها بالذهب والفضة. فإن بلغت 20 دينارا فأكثر، فعلى كل 20 دينارا ربع العشر، على 20 دينارا أو 200 درهم وما زاد فكل بحسبه. فالشرطان اللازمان هو أن يكون ذلك قد تم عليه حول، الشرط الثاني أن يبلغ المال مقدار 20 دينارا، والدينار يقدر بـ10 ريالات، فمن عنده 200 ريال مالا ناضا أو تجارة فليؤدي عنها عند تمام الحول حوله هو، ليس الشرط محرما ولا رمضان ولا ربيع أول أو آخر، لكن يعتبر سنته بابتداء ما ملك من مال، بابتداء ما ابتدأ التجارة، فيقومها عند تمام الحول ويؤديها بعد تقييمها، ليس التقييم الأول ولكن تقييم حسب ذلك الوقت الذي بلغه عند تمام الحول. يحسب رأس المال والربح، لأن الربح حتى ولو دخلت عليه ساعة فهو لم يكن إلا نتيجة رأس المال، فيحسب رأس المال مع الربح ويؤدي عليه الزكاة. وكذلك قل الصناعة، يصنع سيارات، يصنع آلات خياطة، أي صناعة، فهي أيضا تجارة، يقيمها بعد أن مضى على امتلاكه لها وصنعها عام، فبما قومت به على كل 20 دينارا ربع العشر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذتم. وابتدأ الله في النفقات بالكسب، لأن الكسب أعلى أنواع الحلال، ففي الحديث الصحيح أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولدك من كسبك، فمن أطيب الحلال أكلك من مال ولدك، لا جورا عليه بل احتياجا. أما إن أعجبك مال ولدك وأنت لست في حاجة لذلك، وأخذت بعض أولاد ممن يهمك أمهم أكثر من أم الآخرين، فعندما يكون ذلك تعسفا لا يكون مشروعا. أما إن كنت في حاجة للمال لمال ولدك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لولدك، والولد هنا الذكر، لأن البنت مالها الذي عندها في دارها للزوج ليس لها. اللهم إن كانت تملك شيئا استقلالا لا علاقة لا بالزوج ولا بامتلاكه لا، فهي أيضا دخلت في هذا. أطيب مال الرجل من كسبه وولدك من كسبك، وأطيب العمل عملك بيديك. وقد كان داود عليه الصلاة والسلام يعيش بيديه، وقد سبق في قصته أنه كان يصنع الدروع ويصنع الزراد للحرب والقتال، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، فقد كان يصنع ذلك بيديه، وألان الله له الحديد بصنعة علمه إياها وشيء علمه به يستطيع به أن يذيب الحديد كما يصنع الناس اليوم، فيعيش بيديه وبصنعة عمله. وكثيرا من السلف الصالح قديما وحديثا يمتنع أن يأخذ من الناس قل أو كثر، من الدولة قل أو كثر، ويعيش بكسبه وهو من أفاضل الناس، من أكابر العلماء، من أكابر الصالحين. يقول أعمل بيدي وأنا أعلم ما أصنع، آكل الحلال وأعتمد على الله في الرزق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويأمر سبحانه أن ننفق مما يخرج لنا من الأرض، وذاك زكاة الزراعة. وزكاة الزراعة حكمها آخر، فزكاة المال والتجارة والصناعة لا بد من تمام الحول وتمام 20 دينارا فأكثر أو 200 درهم. أما زكاة الزراعة فهي تزكى عند الحصاد، كان الحصاد بعد شهر أو كان بعد سنة، أجدبت الأرض بعد سنوات أو بعد أشهر، فالزكاة تكون بعد كل حصاد. عند ذلك والدراس تؤدي الزكاة، ونصابها أن تبلغ 5 أوسق. وأجمع الفقهاء، أجمع الأئمة الأربعة على زكاة الثمور، زكاة النخيل، زكاة الزبيب، واختلفوا في غير ذلك، ولكن أبا حنيفة استنادا لهذه الآية والله أطلق ولم يخصص: أنفقوا مما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والكلمة إذا أطلقت لا تدل إلا على العموم، فأبو حنيفة يرى كل ما أخرجته الأرض من حبوب مقتات بها أو حتى البقول، حتى إن رحت وزرعت وحصدت من الفصة أو النعنع أو الكزبرة والبقدونس فتؤدي منها نصف، تؤدي منها العشر، وما تعطيه من زكاة الزراعة يختلف. ما كانت الأرض تمطر وتسقى بماء السماء أو ماء العيون أو الأنهار ففي ذلك العشر، وما كان بالسواني أو بالنضح ثاني الماء الذي تستنبطه وتؤدي فيه نفقة زائدة وكلفة زائدة، أو بالنضح بالرش تأتي بالماء وتسقي ففيه نصف العشر، وراع الله لك النصف الآخر نفقة في تلك الزكاة والمال. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جماعة من الصحابة: ففيما سقت السماء أو الأنهار العشر، وفيما كان عثريا أو سقي بالنضح فنصف العشر، وما كان عثريا أي جذريا تضطر لأن تسقي جذور تلك الشجرة بالسواني بماء الرش والنضح ففيه نصف العشر، فذلك تقدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه لأحد. ومع ذلك فأبو حنيفة يعمم ولا يخصص، يقول أمر الله هكذا: الزكاة زكاة الزراعة تكون عن نصف تكون عن كل ما تخرجه الأرض، نعم ما كان يسقى بماء السماء بالأمطار أو يسقى بالأنهار الجارية أو العيون ففيه العشر، وما كان نضحا رشا أو كنت تحمل له المياه فعليك في زكاته نصف العشر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، الله هو الذي يخرج كل شيء، رزقك القوة فزرعت وحرست، رزقك الفكرة والتدبير فحصدت وبذرت، الله المخرج وأنت ملهم منه، فالكل عمله والكل أمره، وهو الذي أمرك بالعمل ثم أمرك بأداء الزكاة عليه. ومما أخرجنا لكم من الأرض زيد: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. عندما تؤدون الزكاة لا تتيمموا، لا تقصدوا الخبيث من الأرزاق، بمعنى تأتي إلى مالك فتأخذ من الحبوب من الزروع أخبثها أقلها ثمنا وطيبة فهو الذي تؤديه، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن كان المال هكذا جميعه فأنت تؤدي منه، أما إن كان فيه طيب وغير طيب فرحت تختار غير الطيب من الرديء والخشاف فرحت تؤديه، فالله ينهى عن ذلك ويمنع منه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تقصدوا خبيث الزراعة، خبيث الزكاة، خبيث الأموال فمنه تنفقون. مثلا نصاب الشياه، وسيأتي في آية أخرى إنما هذا عارض وتأتي التفاصيل. نصاب زراع الشياه 40، الجمال 5، البقر 30. فإذا وجبت عليك الزكاة فتذهب إلى أقل الشياه عجفاء، عجفاء هزيلة، فهي التي تؤدي البقر عليها تبيع عجل إذا بلغت الثلاثين، فتأتي إلى أعجفها وأضعفها فتؤدي، فيقول الله لا تفعل ولا تيمموا الخبيث ولا تقصدوا خبيث أموالكم، سواء كان ذلك في صدقة النافلة أو صدقة الفرض، في الزكاة الواجبة أو في النافلة، أعطي من خيار مالك أو على الأقل من الوسط، لا أعلى ولا أدون. ويؤكد الله هذا في آية أخرى ويوعد بذلك، ليس قل آية فالله يؤكد ذلك في غير ما آية من الآي، بأن من قصد الخبيث في ماله يضرب الله وجهه به ولا يقبل منه إن كان عنده ما هو أحسن. أما إذا كان كل المال هكذا ففوق جهدك لا تلام، وإنما طولبت بأن تؤدي الزكاة مما عندك حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول الله تعالى لن تصلوا للبر، للأجر، للثواب، للصفات الطيبة التي توصفون بها بأنك ذاق، بأنك ذو بر، ما لم تنفق من أحب ما عندك حتى تنفق من أحب مالك، من أحسن مالك. أما إذا أعطيت الناس الدون مما لا تريده وتجتويه، فأنت لم تتقدم لربك ولا لما تريد وجهه ولا الدار الآخرة إلا بما فضل عنك مما لا تحبه ولا يصلح لك، وليس هذا عمل الصالحين ولا المؤمنين الصادقين. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تحبون لأنفسكم ما لا تحبونه لغيركم، وليس ذلك صفة للمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف تأتي إلى أخبث مالك، أدون مالك، مما لا يرضيك فتعطيه للمساكين والمحاويج؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، بمعنى هذا الخبيث لو عرض عليكم فلستم بآخذيه، لستم بقابليه، لستم براضين به، إلا أن تغمضوا فيه. أصل الإغماض غض البصر، فأنتم لا تقبلون بيعا أو شراء، عطية أو هبة أو أي معاملة لا تأخذونه إلا وأنتم كارهون بعد إغماض منكم وتسامح مع الغيظ والألم، فكيف بالشيء الذي تغتاظون من أخذه وتكرهون أخذه تعطونه لله على أنكم قد قمتم بالواجب وتصدقتم وتوهمون الناس أنكم محسنون وأنكم متفضلون وأنكم تؤدون زكوات أموالكم؟ وليس الأمر كذلك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا خبيث المال الغير الصالح منه فتنفقون منه، في الحين الذي هذا الخبيث لو عرض عليكم لما أخذتموه إلا وأنتم متأففون، مترددون، متسامحون في أخذه مع غيظ منكم وألم. ولستم بآخذيه، بآخذي الخبيث إلا أن تغمضوا فيه، فإن أخذتموه أخذتموه على مضض، على تأفف، على غيظ في أنفسكم. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يا هؤلاء الذين يتصدقون بخبيث أموالهم بما لا يرضونه لأنفسهم، اعلموا أن الله غني عنكم وعن صدقاتكم وعن زكواتكم، هو الرزاق سبحانه، وهو قادر على أن يؤتي أولئك الفقراء الذين تعطونهم أخبس مالكم، قادر على أن يغنيهم ويعطيهم أكثر مما أعطاكم، بحيث لا يحتاجون إليكم مستقبلا، وقد تحتاجون أنتم إليهم، كما احتاج من ضربه مثلا في الآية السابقة بعد عز وغنى ووفرة منتاج ووفرة زراعة، جاء الإعصار فأخذ الأرض بكرومها بنخيلها بكل ثمارها، وأصبح يضرب يديه بعضها على بعض مفلسا خاوية على عروشها. واعلموا أن الله غني، غني عن أموالكم، عن أموالكم البتة، أغنياء وفقراء، ولكن أمر الغني أن يعطي الفقير ما أوجب عليه مما يعجب الغني، تطعمه مما تطعم، تلبسه مما تلبس، تنفق عليه مما تنفق على نفسك، أما تأكل الأطايب وتعطي خدمك وتعطي المساكين الخبيث من هذا المال، فذاك لا يرضاه الله ولا يكون بارا من فعله. الله غني عن هذا، على أن كل عبادي، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد المحمود الأفعال، المحمود الأقوال، المحمود الأمثال، المحمود الأحكام في الحلال والحرام، هو المحمود سبحانه بالأصالة، هو المحمود سبحانه وتعالى. وغيره إن حميد فبحمد الله وبطاعة الله وبتعلقه بأمر الله لا أصالة، والله غني حميد. زيد الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يقول الله تعالى لهؤلاء المترددين والبخلاء والذين لا يريدون الإنفاق إلا من أخبث مالهم، إلا من أفسد مالهم، إلا من غير الطيب، يقول لهم الشيطان يعدكم الفقر فلا تطيعوه ولا تمتثلوا إليه، فالشيطان يخوفكم، لا تبذلوا المال، لا تتصدقوا. الآية الماضية قد قال ابن عباس وغيره، وردت في النوافل لا في الفرائض، وقال غيره قد وردت في الفضاء في الفرائض، فإن كان كما قال ابن عباس معناه أن ما يعطى من كسب المال، من التجارة، من الصناعة، مما يخرج الله من الأرض، من الزراعة، من الفلاحة، فهي صدقة زائدة عن الفرض، نوافل زائدة في النفقات، في الهبات، في العطايا للسائلين. وكما وصف الله المؤمنين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم وكل ذلك في الصحيح، إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء لحقوق الفقراء، والله محاسبهم على ذلك ومعاقبهم عليه. وقد قلت غير مرة في الحرمين الشريفين، في دروس الحديث في الحرم النبوي ودروس التفسير في الحرم المكي، أن هذه المذاهب الهدامة من شيوعية واشتراكية وكل أسماء أخرى هي عقوبة سماوية جزاء وفاقا للأغنياء المانعين زكاة الفقراء، فعاقبهم الله بأن أخذ كل المال مع الذل والهوان والعقوبة في الأرض، ولعذاب الله يوم القيامة أشد. ولو المسلمون في الأرض في كل الأرض أدوا حقوق الله في أموالهم لما بقي في المسلمين فقير محتاج قط. كيف وقد فرض الله كما يقول رسول الله في أموال الأغنياء إذا لم تكفي الفقراء أموالا أخرى إلى أن يكتفوا عن الحاجة والسؤال. والإسلام ليس فيه متسول، فإذا وجدت متسولا تعرف أن ذلك عقوبة من الله للناس، ويوشك أن يعاقب الله الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولكنها تحرق الأخضر واليابس، والله أكبر عليها. فهذه المذاهب الفاسدة، المذاهب الهدامة، يعملوها تجربة. دع قطرا، دع عشيرة، دع أمة من الأمم الإسلامية يأدون ما عليهم من فروض في الزكاة، سوف لا يبقى فيهم فقير ولا محتاج، وسوف لا تصلهم هذه المذاهب الهدامة بحال، لأن هذه المذاهب هي جراثيم وأمراض، وهذه الأمراض لا تأتي إلا حيث تجد الجراثيم، فالشيوعية لا تأتي إلا إذا وجدت مناخا، بؤسا، فقرا، حاجة، غنى مفرطا، جوعا منتشرا، عريا كثيرا. خلت الرحمة من الأغنياء وزاد البؤس الفقراء، يوشك بعد ذلك أن يعم الله بعقابه الكل. فمن أخذته الموجة الله يؤجره على ذلك يوم القيامة، ومن كان في ذلك مستحق العذاب فعذاب الله له يوم القيامة أشد. اللهم ألهمنا رشدنا، واغننا بما عندك من حلال، ورضنا بما أعطيتنا، ولا تحوجنا إلى أحد سواك. اللهم ألهم المسلمين لأن يعودوا إلى دينك، لأن يعودوا إلى كتابك، لأن يعودوا إلى نبيك، لأن يحكموا نبيك في كل ما به أمر وعن كل ما عنه نهى، بفضلك وكرمك أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وما رزقتنا ما نحب فاجعله لنا قوة فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله لنا فرام فيما تحب، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، الله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، الله واسع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: ربنا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. لا نزال في نسق آي الإنفاق والإحسان والاهتمام بالفقراء والمساكين، وحض المسلمين على العناية بهم ومشاركتهم في نفقة المسلم على المكثر الكثير وعلى المقل القليل، وكل وما سخت به نفسه ثم قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، يا هؤلاء الذين يبخلون عن أن يعطوا مما أعطاهم الله، عن أن يزكوا عن أموالهم ما فرضه الله عليهم، عن أن يتصدقوا نوافل فيما زاد على حاجتهم، عن أن يعطوا من الأموال للمتصدق عليهم بغير من ولا أذى ولا رياء ولا تسميع. فهؤلاء الشيطان يعدهم الفقر، يخوفهم الفقر، يدفعهم إلى البخل، يقول لهم: إنكم لكم أولاد، لكم عيال، فإن أنتم ذهبتم تصرفون من ذلك سيقل مالكم، ستقل نفقاتكم، ستحملون أنفسكم ما لا تطيق. فيخوفهم الفقر، وأن نتيجة الإنفاق هو الفقر، يوسوس لهم، يشغلهم، يبعدهم عن ربهم. هؤلاء عندما يقف الشيطان في طريقهم ويكونون قريبا للوسواس الخناس ولإفساد الشيطان، يكونون بذلك أبعد عن الخير، أبعد عن الإحسان، أبعد عن الله فيما به أمر من نفقات وصدقات وزكوات. الشيطان يعدكم الفقر، والشيطان قد يكون شيطانا إنسيا وقد يكون شيطانا جنيا. كل ما يأمرك بالباطل ويصدك عن الله وطاعته، يصدك عن امتثال نبيك فيما به أمر وعما عنه نهى، فإن كان إنسانا فهو من شياطين الإنس، وإن كان ذلك في نفسك فهو من وساوس الشيطان الذي يتلاعب بالإنسان. وإن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجري من الإنسان مجرى الدم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان لا يكاد يستولي على عقل فاسد، على نفس مترددة، على متشكك في ربه، على متخاذل عن طاعة إلهي وطاعة نبيه. لا يكتفي بأن يخوفك من الفقر، بل يأمرك بالفحشاء. ويقول المفسر الكلبي: كل ما ذكر الفحشاء في القرآن فهو عن الزنا إلا في هذه الآية. فالفحشاء هنا جميع معاني الشر. والشيطان يعدكم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم، اقعد، ويأمركم بالفحشاء بمعصية الله، بخذلانك عن أمر الله، بوسواسه لك حتى ترتكب المعاصي، حتى ترتكب ما تخالف به ربك وتخرج به عن دينك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ومقابل ذلك والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالله يعدكم مقابل إحسانكم، مقابل طاعتكم، مقابل صرفكم للنفقات، مقابل تصدقكم بما أمر بكم، أمركم به، يعدكم المغفرة. والله خير من ينجز من يعد، يعدكم بأن يغفر ذنوبكم، بأن يكفر سيئاتكم، بأن يرفع درجاتكم، بأن يكتب لكم ذلك في صحائفكم وينمي مع ذلك أموالكم ويزكيها ويضاعفها أضعافا مضاعفة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا يغفر ذنوبكم وفضل وزيادة زيادة الأجر والثواب زيادة رفع الدرجات زيادة تكفير الذنوب زيادة تنمية مالك حتى يصبح ما تنفقه إن كان واحدا بآلاف الآلاف بما لا يخطر ببالك لو أنت ذهبت تنميه في تجارة في زراعة في صناعة فما عند الله خير وأبقى وأكثر تنمية وأكثر مضاعفة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم واسع الجود سبحانه واسع الكرم يسع كرمه كل خلقه يسع إفضاله كل محسن عليم بحالكم عليم بنياتكم من تصدق لله يعلم نيته وما يخفي في صدره ومن تصدق للرياء والسمعة وإن تظاهر بغير ذلك يعلم ما في نفسه ويجازيه بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنيات علمها عند الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى زيد يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب كتاب الله أحكام الله حكمة نبيه عليه الصلاة والسلام الفهم عن الله في قوله في كتابه في شريعته هي حكمة لا يؤتيها إلا لمن أكرمه تفضل عليه أحبه سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء فالحكمة ليست في متناول كل أحد ولا يعطاها إلا من يحب الله يحب الله ويحبه الله وفي الحديث الصحيح الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين والحكمة إلا لمن يحب ومصداق ذلك قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن تفضل الله عليه وأكرمه بالحكمة وآتاه إياها فقد آتاه خير الدنيا والآخرة أفضل عليه الإفضال الذي لا يعلوه إلا الإفضال بالنبوة والرسالة وما الحكمة فقد عرفها عبد الله بن عباس بأنها كتاب الله الكريم ومعرفة ناسخه ومنسوخه حلاله وحرامه خاصه وعامه مطلقه ومقيده مقدمه ومؤخره أحكامه الحلال والحرام أمثاله التي ضرب الله للناس فهما وإدراكا وضرب الشيء بمثله فابن عباس يعرف الحكمة بأنها القرآن والعلم به في كل ما يتعلق به من الحلال والحرام ومن الأمثال ومن الناسخ الذي بطل عمله وبقي لفظه ومن المحكم والمتشابه الآيات المحكمات التي لا اشتباه فيها بين الناس من الحلال والحرام والعقائد الإلهية والنبوية والقصص والحكام والمتشابه من مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ألف لام ميم ألف لام را فالآيات المتشابهات التي لا يعلمها الله إلا للراسخين في العلم وقليل ما هم فالحكمة درجة زائدة على العلم فالعلم معرفة الظواهر معرفة الأحكام أما الحكمة معرفة الأحكام والظواهر والبواطن والعلل والمقارنات بين الأديان صحيحها ومزيفها وكل ما يعطي الحكمة لمدركها ليميز بين الغث والسمين وهؤلاء الحكماء إن وجد منهم واحد في الأمة فقد وجد فيها الخير الكثير الكثير وقال مجاهد الحكمة الفهم الفهم للقرآن والعلم والفقه والفقه والعلم مآله للقرآن بالتفصيل الذي ذكر عبد الله بن عباس وقال الشعبي الحكمة الفهم تقرأ نصا في كتاب الله ونصا من حديث رسول الله بين جماعة من العلماء فيفهم البعض منهم الحكمة في مطلق اللفظ ومقيده ويستنبط منه العجائب والغرائب مما لا يكاد يخطر على بالك إلا إذا لفت نظرك لذلك وعرفك بمآخذه والكثير الكثير لا يكاد يفهم من ذلك إلا ظواهر الكلم وبمثل ذلك فسر الحكمة الإمام مالك بن أنس فقال الحكمة شيء يكرم الله به الإنسان شيء في صدره به يفهم عن الله قوله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم حكمته وبيانه ولا يعطى ذلك كل أحد وقالوا الحكمة هي السنة هي الحديث النبوي وقالوا الحكمة هي وضع الشيء مواضعا بحيث حين تضع الشيء لا تتجاوز حده ولا تخرج به عن وقته فإن تجاوزت حده أو أسبقته عن وقته وأخرته قد أضعت الحكمة وكنت غير حكيم والحكمة عند السامع عند المدرك والفهيم هي كل هذه المعاني وزيادة فهؤلاء المجتهدون الذين يقرؤون كما نقرأ عن الله آياته وعن رسول الله سنته تجدهم يسمعون كما نسمع ولكنهم يستنبطون في فهمهم وبسماعهم ما يملأ المجالس الكثيرة ذوات الأيام في النص الواحد والكلمة الواحدة في الوقت الذي يفهم عموم الناس من ذلك كلمة أو كلمتين ولذلك أشاد الله بالحكمة وبمقامها وبمن يرزقهم الحكمة ويكرمهم بها. وروى عبد الله بن مسعود عن نبي الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحكمة فقال: رأس الحكمة مخافة الله. وهذا المعنى أعم، فبهذا المعنى يمكن أن يكون المجتهد حكيما والعامي حكيما والطالب حكيما وكل من يخاف الله فلا يعصيه ولا يخالف أمره ولا يعصي نبيه ولا يخالف أمره يمكن أن يكون حكيما، إذ بذلك يعمل لنفسه على أن يكسب رضا الله وجنته ويبتعد عن غضب الله وعن ناره، وهي حكمة لا شك من أوتيها فقد أوتي الخير الكثير في دنيا والخير الكثير الكثير في آخرته. وأي حكمة أعلى وأشرف من أن يضمن الإنسان لنفسه رضا ربه وكرامة جنته؟ ولكن مع ذلك الحكمة ما قالها الناس فهما عن رسول الله وفهما عن